يسأل فيها عن قراءة دعاء الاستفتاح في كل ركعة من صلاة التراويح. الاستفتاح مش هو للإمام والمأموم في أيسر إذا تيسر ذلك. فإن كان الإمام يبدأ القراءة من حين يكبر لا يستفتح، فالمأموم كذلك لا يستفتح ينصت، أو بدأ في القراءة والمأموم ما استفتح فإنه لا يستفتح ينصت. أما إذا استفتح الإمام واستفتح المأموم هذا هو الأفضل كالصلاة كالفريضة، هذا هو الأفضل. لكن لو كان الإمام لم يستفتح ترك السنة بلا حرج، لأن الاستفتاح مو واجب سنة مستحب. وكذلك لو استعجل الإمام استفتح لكن صار أعجل من المأمومين والمأموم تأخر ما لم يستفتح حتى شرع الإمام فإنه لا يستفتح المأموم بل ينصت ويستمع القراءة، ولكن يقرأ الفاتحة، كلهم يقرأ الفاتحة، الواجب قراءة الفاتحة على الجميع حتى لو كان الإمام يقرأ. تقرأوا أيها المأموم تقرأوا الفاتحة ثم تنصت. يقول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف الإمام، فقلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالمؤمن يقرأها في فريضة النافلة، يقرأها سرا ثم يصل لإمامه في قيام رمضان وفي الفجر وفي مغرب العشاء وفي الجمعة. المأموم على أن يقرأها، هذا هو الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.